نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذى أهل أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ. هذه مسألة مهمة ويقع فيها الآن من يقع يظن أنه مطيع وهو عاص، وهو أن الأذية قد تتعلق بالشخص نفسه، حينئذ لك ولو قتلك، هذا بينك وبين الله عز وجل والنوايا الصالحة. أما إذا كان سيتعدى الضرر إلى أهلك وولدك وجيرانك وأصحابك فلا يجوز. لماذا؟ لأنه صار يترتب عليه مضرة متعدية، حينئذ لا يجوز لشخص أن ينكر ثم يسجن ويؤتى بزوجته ويؤتى بأهله إلى آخره، ويفعل ما يفعل مما يسمع ويندله الجبين، ثم يقال هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا ليس موافقا للشرع. وهذا الذي عناه ابن رجب رحمه الله تعالى، بأنه إن كانت الأذية منصبة على الشخص ذاته فهذا بينك وبين الله عز وجل، وإن قتلك فحينئذ دخلت به في الحديث. أما إذا تعدت الأذية هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا البتة. قال رحمه الله تعالى: نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله، يعني الولي الأمر هذا يؤذي أهله أو جيرانه، لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، إلى غيره. كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره، يعني إذا خاف الأذية على غيره وحينئذ لا يجوز. وهذه أذية تتعلق قد يكون بماذا؟ باللسان أو بالبدن ونحو ذلك، ويعظم الأمر ويشتد حرمة إذا كان سيعتدى على عرضه، كأن يؤتى بأهله ويزنى بهم أو ابنته ونحو ذلك مما يسمع هنا وهناك. قال كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره: ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم. يعني إذا لك مندوحة، لك مندوحة شرعا، ولا يجوز لأحد أنه إذا أذن الشرع لشخص ألا ينكر لخوف على نفسه أو ماله أو نحو ذلك أن ينكر عليه لكونه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه. نعم، في حالات معينة قد يتعين على العالم بصفته عالما أو بصفة المنكر الذي قد يقع، أما الحكم العام الأصل المطرد فمن خشي على نفسه الأذى من ولي الأمر حينئذ لا يلزمه ذلك، سقط عنه. إن كان عنده من القوة ونحو ذلك بشرط أن تكون الأذية مترتبة عليه هو نفسه دون غيره، حينئذ هذا بينه وبين الله عز وجل. ولذلك قال: فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم. قد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم، أئمة أجلاء نصوا على هذا الحكم، ليس فيه مداهنة وليس فيه بعد عن اتباع الشرع، بل هذا كلام أهل العلم قديما وحديثا. قال أحمد، الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، يعني عامة الناس لا يتعرض لي للسلطان فإن سيفه مسلول، يعني من أنكر عليه أتى عليه، حينئذ لك مندوحة شرعا ألا تنكر، لا يجوز لك أن تنكر على من سقط عنه الإنكار شرعا، لأنك تكون حاكما بما لم يرد الله عز وجل. وقال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. يعني مصابرة من؟ ولي الأمر معه جيش، إذا كان ما يتعلق بالاثنين في الجهاد لا يجب عليك، كيف أن تواجه من معه جيش وسلاح إلى آخره. قال: فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك نص عليه الإمام أحمد، يعني كلام إن خشيت الكلام لم يسقط، أما إن خشيت الأذية في بدنك ومالك فسقط، وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، نص عليه أحمد أيضا. وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذلك. ويدل على ما قاله ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود بن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. إذن خلاصة البحث أن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه داخلة في مفهومه، بمعنى أنه لا يقال بأن هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر شرعا موافق للشرع إلا إذا تحققت فيه هذه الضوابط. ما يتعلق بالمصالح المفاسد وجب عرض ذلك على العلماء، ولا يجوز لأحد أن يفتي بنفسه لنفسه، حينئذ يقع في الحرج، فينبغي التفطن لهذه المسائل فيكثر الغلط فيها في هذا الزمان لا سيما، ولا بد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده مطلقا. يسأل الحكم التأسي بالصلاة: صلوا كما رأيتم ونصلي، حينئذ يسأل: هل يحرك السبابة؟ هل يقبض إلى خيره؟ وإذا جاء الأمر بالمعروف حينئذ صار مفلوتا مفتوحا، يأمر وينهى بما شاء وكيف شاء. وإذا قيل له: هذا مخالف الشرع، قال: من قال ذلك؟ قل: لا، ثم أقوال وثم نصوص لابد من الرجوع إليها، وإلا كنت صاحب هوى.